تليفون القاهرة. النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد شوقي شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والدكتورة وزيرة الصحة. بيقول فيها: شفت منظر من كام يوم خلاني مش عارف أنام يا حضرات. كنت في مستشفى شربين بالصدفة، وإذا بمجموعة ماشية وشايلين زي حمالة كبيرة كده وعليها واحد. أنا وغيري كتير رفعنا أيدينا للسماء وبدأنا ندعيله وهو بيقرب علينا، وإذا بينا نلاقي واحد ماشي جنبهم وشايل إزازة محلول جلوكوز ونازل منها خرطوم واصل بالشخص اللي نايم على النقالة. إيه ده يا جماعة؟ ده صاحي، رد واحد منهم وقال: أيوة صاحي، بس احنا واخدين وطالعين برة عشان ندور على مركز أشعة عشان مطلوب له أشعة مقطعية. وخرجوا برة المستشفى ومشوا بيه في الشارع وهو على النقالة ومتعلق له محلول لغاية مركز الأشعة. تخيلوا بقى حضراتكم، مريض بيعاني حالته ربنا وحده أعلم بيها في مستشفى شربين العام، لا لاقي جهاز أشعة مقطعية ولا في عربية إسعاف تنقله بشكل آدمي لغاية أقرب مركز أشعة، والأهالي اللي واخدينه ماشيين في الشارع وسط العربيات والعادم. فين طاقم التمريض والأطباء؟ فين التجهيزات اللي المفروض تكون في مستشفى كبير زي مستشفى شربين العام؟ وعلى فكرة احنا اشتكينا كتير وقابلنا مسؤولين ونواب مجلس الشعب زمان ومجلس النواب في الفترة الأخيرة، وياما سمعنا وعود من نوعية: يا جماعة الصبر الصبر، المستشفيات كتير والمرضى كتير والتجهيزات كتير وكله بالدور، ما تستعجلوش يا جماعة. الله، كل حاجة في وقتها يا مواطن، منك له له له له. وطبعا السنين بتفوت ومفيش حاجة بتحصل. اللي عرفه واللي العقل بيقول عليه ان المستشفى لازم يبقى مجهز من كل حاجة ومجهز لكل الناس، يعني مش يقبل حالات ويرفض حالات على حسب الأجهزة المتاحة او على حسب المزاج. دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في وزارة الصحة وفي محافظة الدقهلية. تجهيز مستشفى شربين العام خصوصا في الظروف الصعبة اللي بنمر بيها ممكن. رضا سليمان.